الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، تمسكوا بالكتاب المبين وبسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واحذروا من الدنيا وزخرفها وفتنتها وغرورها، واستعدوا للقاء ربكم عز وجل قبل دنو الأجل وانقطاع العمل. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن للذنوب عواقب وخيمة وآثارا ذميمة، فهي سبب لحلول المصائب والبلايا ونزول النقم والرزايا، فالذنوب تمحق بركة الأرزاق وتظلم الوجوه، وهي سبب لضيقة الصدور ووحشة الأنفس. وقد فتح الله عز وجل لعباده باب التوبة والاستغفار ليتوبوا إلى ربهم ويستغفروه مهما كانت ذنوبهم عظيمة وآثامهم كبيرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا في حق النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال جل وعلا في حق الذين أحرقوا المؤمنين من أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فدل على أنهم لو تابوا لقبل منهم توبتهم مع شناعة فعلهم وسوء صنيعهم. وقد يسر الله بمنه وكرمه أمر التوبة على العباد في هذه الأمة، ورفع عنها الأغلال والآصار التي كانت على من قبلها، فإن بني إسرائيل لما عبدوا العجل من دون الله تعالى جعل الله توبتهم من هذا الذنب أن يقتل بعضهم بعضا، وذلك قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال قتادة رحمه الله في قوله عز وجل فاقتلوا أنفسكم، قال: قاموا صفين يقتل بعضهم بعضا حتى قيل لهم كفوا، فكانت شهادة للمقتول وتوبة للقاتل. معاشر المسلمين، لقد أمر الله جميع العباد بالتوبة إليه ووعدهم بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنهم رجعوا وأنابوا إليه، فالتوبة واجبة على العباد من جميع الذنوب لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن ثمرات التوبة مغفرة الذنوب

التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.